الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوان، موضوع المحاضرة موضوع مهم، وهذا الموضوع يعالج ظاهرة سيئة انتشرت في أوساط الشباب، وهذه الظاهرة أقضت مضاجع الصالحين وأرقت أفئدتهم لآثارها السلبية وما ينجم عنها من الحوادث المروعة. هذه الظاهرة هي ظاهرة السرعة واللعب بالسيارات، كما لا يخفى على الجميع أن هذه الظاهرة صارت تشكل خطراً عظيما على البلاد والعباد، تشكل خطرا على أمن البلاد، تشكل خطرا على نفوس المسلمين، تشكل خطرا على أموالهم، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على الأسباب التي تنجم عن هذه الظاهرة. أولا، اعلموا أيها الإخوان أن المال نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، ولهذا يقول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فجعل الله سبحانه وتعالى المال زينة يتمتع به الإنسان في هذه الحياة الدنيا فيما أحله الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن المال زينة يتزين بها العبد في هذه الحياة الدنيا، وأنها نعمة من نعم الله جل وعلا التي سيسأل عنها الإنسان، بل سيسأل عن أمر يسير من هذا المال، فضلا أن تكون أموالا طائلة. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر في وقت لا يخرجان فيه عادة، فقال: ما أخرجكما؟ قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الأنصار، إلى رجل من الصحابة، فلما دخلوا لم يجدوا الرجل، وجدوا المرأة قدمتهم، وما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء الرجل. فلما رآهم قال: ما أكرم اليوم أضيافا مني، ما أحد أكرم أضيافا مني. فذهب وأتى بعذق فيه رطب وبسر، ثم أخذ المدية وهي السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فأخذها ثم ذبح لهم وأطعمهم. فلما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: خرجتم جياعا وما رجعتم إلا وقد شبعتم، والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، فما ظنك بأموال أخرى؟ هؤلاء خرجوا وما أخرجهم إلا الجوع، ورجعوا وقد شبعوا، ولا يسألنهم ربنا جل وعلا عن ذلك النعيم. وعن ذلك الطعام، فمن باب أولى ما نتقلب فيه الليل والنهار من نعم الله سبحانه وتعالى التي هي تثرى علينا، من نعم المال، من نعم الولد، من نعم الصحة والعافية، ومن نعمة الأمن والأمان. فهذه نعم عظيمة وجليلة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه هو أن المركوب نعمة من نعم الله جل وعلا، امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: أي ويخلق ما لا تعلمون، بعد إنزال القرآن مما تركبونه برا وجوا وبحرا. وها نحن نشاهد مما وجد من المركبات التي لم تكن معروفة من قبل، ولم يعرفها أو كثير لا يعرفها كثير من الناس قبل مئات السنين، من مراكب جوية وبحرية وبرية، وكل يوم في تطور وفيه معدات حديثة يبهر أو تبهر عقول الناس. هذه لا شك أنها نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكرها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى شكر هذه النعمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الحديث مخرج في الصحيح. من معه فضل ظهر، أي من معه زيادة في المركوب، فليعد به، أي فليعطه إلى من لا مركوب عنده، ينتفع به، ينتفع في ركوبه، في الجهاد في سبيل الله، والحمل عليه فيما ينصر دين الله سبحانه وتعالى. وإن الظاهرة التي أشرت إليها آنفا ظاهرة كما سبق مزعجة، آذت الناس في بيوتهم، في أسواقهم، في شوارعهم، آذت الناس في نفوسهم. ونتطرق إلى هذه الظاهرة من عدة جهات. الجهة الأولى الأسباب، إذ لو عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب سهل العلاج، حيث أن المعالج يضع الدواء في موضعه. فمن تلك الأسباب ضعف الوازع الديني عند كثير من الشباب ممن يمارس هذه الظاهرة السيئة. لا تجده إنسانا كامل الإيمان، لا تجده إنسانا صالحا بمعنى كلمة صالح، بل تجد عنده ضعف في الإيمان. ولهذا يكثر في هؤلاء الشباب قطع الصلاة وشرب المسكرات والمخدرات، وكذلك السب والشتم ونحو ذلك. ويكثر في هؤلاء الشباب المضاربة وأذية المسلمين ونحو ذلك. وربما كثير منهم كما اعترف في غير هذه البلاد أنهم لا يصومون وهم يمارسون هذه الظاهرة في نهار رمضان. فالدافع أو من الأسباب العظيمة لممارسة هذه الظاهرة السيئة ضعف الوازع الديني، فليس ثم في قلبه وازع ديني يردعه ولا يؤنبه على ما يفعل ويلحق الأذية بالمسلمين. فتجد من يمارس هذه الظاهرة كما سبق هم من أكثر الناس شرا، ومن أكثر الناس بعدا عن دين الله تبارك وتعالى، من أكثر الناس بعدا عن الجمع وعن الجماعات وعن المواعظ وعن حلق العلم وعن مجالسة الصالحين، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من أسباب هذه الظاهرة الفراغ، الفراغ القاتل. فتجد الشاب ليس عنده شيء يشغل به وقته فيشغله فيما حرم الله جل وعلا، لا تجد عنده وظيفة أو تجارة أو هدف كما يقال في الحياة الدنيا يسعى لتحقيقه. والوقت نعمة من نعم الله جل وعلا، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي مستدرك الإمام الحاكم وهو عند البيهقي في الشعب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. وهذا والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك. فالفراغ إذا لم يشغل الإنسان الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى فتجده يشغله بمعصية الله. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال نفسك إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وإذا اجتمع الفراغ في وقت الشباب مع وجود المال فهذا من أعظم المفسدات ومن أعظم أسباب الانحراف. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ والجدة المراد بها الغنى، كثرة المال. فتجد الشاب عنده وقت فراغ طويل فيحاول أن يقضي هذا الفراغ في مثل هذه الظواهر السيئة، في اللعب بالسيارات، في الشوارع، في المنتديات، في الساحات العامة والخاصة. لكن إذا كان الشاب مشغولا بوظيفة أو تجارة أو علم أو متوجها إلى الله سبحانه وتعالى في إصلاح ظاهره وباطنه لا يجد وقتا لمثل هذه الظاهرة أو لمثل هذه الأخلاق، لا يجد وقتا يمضيه في مثل هذه الترهات، فوقته نفيس عنده من أنفس ما يكون، لا يضيعه فيما لا يعود عليه بالنفع. وكذلك من الأسباب، من أسباب هذه انتشار هذه الظاهرة إهمال أولياء الأمور، وهذا من أعظم الأسباب. ولي الأمر الذي هو الأب أو الأخ الكبير أو العم أو من يقوم برعاية الشباب إذا أهمل فإن ذلك سبب من أسباب الانحراف. وولي الأمر يجب عليه أن يرعى رعيته. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح البخاري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يروح رائحة الجنة. فسبب اشتغال الشباب بمثل هذه الظاهرة السيئة إهمال ولي الأمر. فبعض أولياء الأمور تنتهي مهمته بشراء السيارة لولده ثم لا يدري أين يذهب ولده بالسيارة، من يخالط، ماذا يصنع، متى يخرج، متى يرجع. وللأسف أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة إهمال أولياء الأمور انتشرت حتى في كثير من الصالحين، أو قل حتى في كثير من كبار السن الذين كنا نعهد منهم الحرص الشديد على أبنائهم. فقبل 20 سنة وما قبلها كان الأب آخر من ينام في البيت ولا يغلق باب البيت حتى يتأكد من وجود جميع أبنائه وأفراد أسرته. وأما في هذه الأيام فأنا أعرف بعض أولياء الأمور أول من ينام هو قبل أن يأتي الولد، قبل أن تأتي البنت، الولد في الشوارع، في الأسواق، على شواطئ البحار بالليل، البنت في بيت الجيران، الزوجة عند صديقاتها، أول من ينام هو. وهذا إهمال يسبب الانحراف ويسبب تفرق الأسر ودخول الشرور على أسر المسلمين. فعندما يجد الشاب فرصة ولا أحد يتابعه فإن هذا دافع له على ممارسة ما يمليه عليه هواه أو ما يمليه عليه أقرانه قرناء السوء أو ما يحيط به في المجتمع. فيجب على ولي الأمر أن يؤدي الأمانة التي حملت على كاهله، وسيأتي هذا إن شاء الله في العلاج. فإذن إهمال أولياء الأمور من أعظم أسباب انتشار هذه الظاهرة، إذ لو شدد أولياء الأمور تشديد المشروع وضبطوا الأمر وعالجوه ما رأيت شابا يلعب بالسيارات ويؤذي المسلمين في شوارعهم أو في أسواقهم أو في أحيائهم، حتى في الأحياء الصغيرة تجد هذه الظاهرة منتشرة. وكذلك من أسباب انتشار هذه الظاهرة حب الظهور الذي هو في الحقيقة يقسم الظهور، فإن كثيرا ممن يمارس هذه الظاهرة يحب أن يظهر أمام الشباب أنه يجيد قيادة السيارة أو أنه متفنن في هذا الأمر، كما سيأتي معنا في تفننهم، ولا يقال أنه تفنن، إنما هي أساليب شيطانية، نسأل الله السلامة والعافية، تفننهم في قيادة السيارة إلى حد قد يصل إلى الجنون. فكثير من هؤلاء الشباب يحاول أن يظهر كما يقال في المجتمع أو في أوساط الشباب أنه يشار إليه بالبناء، فلهذا أحيانا يمارس في هذه الظاهرة أشياء تدل على أن الرجل ليس بعاقل. مما يذكر في بلاد الحرمين أن رجلا أو أن شابا تحدى آخر فقال له: أنا أتحداك أن تلعب بالسيارة في سرعة 170 كيلو متر في الساعة، سرعة خيالية. فقبل التحدي. هذا لا يقبل التحدي إلا رجل قد زال عقله في مثل هذه السرعة الرهيبة التي تخف فيها وزن السيارة حتى أن أقل شيء ربما يقلبها، فقبل التحدي فأسرع بالسيارة بهذا المقدار ثم جعل يلعب بها فلعبت به الدنيا وحصل عليه حادث شنيع. فهذا من الأسباب التي أوقعت كثيرا من الشباب في الوقوع في مثل هذه الظاهرة. من الأسباب كذلك عدم الرادع السلطاني، ليس هناك رادع سلطاني يردع هؤلاء. تجد الدوريات الأمنية تتفرج كما يتفرج كثير من الناس، أو ربما يلقون القبض على بعض هؤلاء، ليس هناك رادع قوي، بحيث أن الذي يمارس هذه الظاهرة التي يسميها العامة هنا التسطريب مثلا، إذا علم أن هناك عقوبة شديدة بالسجن أو بالمال أو بالضرب مثلا أو نحو ذلك ما أقدم، لكن يعلم أنه سيوقف ساعة ساعتين ثم يطلق سراحه، بل ربما ما يوقف أبدا. ليس هناك رادع أمني من الجهات المختصة لهؤلاء، ففتح الباب على مصراعيه للفساد، فتح الباب لممارسة هذه الظاهرة، بل ربما قد تجد بعض الناس الخيرين الطيبين، فربما تسول له نفسه لعدم وجود الرادع أن هذا أمر مشروع أو أن هذا أمر تقره الجهات المختصة أو يقره ولي الأمر، فتجده يمارس مثل هذه الظاهرة السيئة. وكذلك من أسباب هذه الظاهرة الجمهور المصفق الذين يصفقون لهؤلاء، يجتمعون على الأرصفة في سياراتهم وراجلين يتفرجون وينظرون إلى اللعب بالسيارات في الشوارع وفي تقاطع الطرق وفي مجمعات الناس ونحو ذلك. فهذا الجمهور يبعث الحافز للاعبين بزيادة اللعب والتمادي، ويعني إظهار يعني القوة والجلد والتفنن والبصيرة في مثل هذه الظاهرة، بل ربما هناك كثير من أهل الأموال يشجعون. يخبرني أخ قال أنه عندنا رجل يقول يأتي إلى شاب في حينا، وهذا الشاب معروف بممارسته لهذه الظاهرة، فيقول له: خذ هذه 4 عجلات من عجلات السيارة وأنت سطرب، يشجعه بماله، لأن ممارسة هذه الظاهرة مما يتلف عجلات السيارة. فربما كثير من الشباب ما عنده مال يشتري به عجلات جديدة، فيجد من يشجعه يقول: سطرب وعجلات السيارة علي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وآخر من أهل الأموال وأهل الترف الذين كان ينبغي أن يؤدوا شكر نعمة الله عليهم، لكن الله جل وعلا قد يفسد البلاد بأهل الغنى وأهل المال، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله السلامة والعافية. غالبا ما يأتي الفساد إلا من أهل الأموال والثرى، أهل الغفلة، إلا من رحم الله. فهذا رجل من أهل الأموال وهو معروف في هذه المدينة، يأتي بمجموعة سيارات كبيرة من خارج البلاد، فيأخذ إحدى السيارات ويعطيها لأحد الشباب ويقول: سطرب ولا تبالي، ولو أتلفتها ما عليك شيء، وهذا الرجل سامحه الله ونسأل الله لنا وله الهداية، الآن يعد مكانا وساحة خاصة لهؤلاء تشجيعا لهم في مكان يسمى العرعار، وهو في الحقيقة تضيف إليه ألف ولام في أوله وألف بعد كل عين، هو عار في الحقيقة، أن هذا عار على هذه البلدة الطيبة التي أهلها عرفوا بالطيب وعرفوا بالرجولة. تاريخ هذه البلدة تاريخ عريق، تاريخ أجدادنا. وأنا أعطيكم مثالا واحدا، بعض كبار السن يخبر من غير هذه البلاد يقول كنا نسمي مصراتة بلاد الرجال، تعرفون لماذا؟ قال لأننا كنا شبابا نذهب إلى مدن أخرى نجد بغيتنا من قضاء الفاحشة أو معاكسة النساء، فإذا جئنا إلى هذه المدينة ما وجدنا النساء، لا نجدهن في الطرقات وفي الشوارع، فكنا نسميها بلا أو مدينة الرجال لوجود القوامة الحقيقية التي أثرت في الظاهر حتى قر النساء في البيوت. ولو رأى هؤلاء المتكلمون حال مدينتنا هذه الأيام، ما أقول يغير عبارتهم، لكن يتأسون على ما فشى في هذه المدينة من ظواهر سيئة. ومن تلك الظواهر السيئة ما نحن في الصدد بالكلام عليه، وهو اللعب بالسيارات. فالجمهور سبب من أسباب حث الشباب ودفع الشباب للعب بهذه السيارات، هذا يصفق وذاك يشجع وذاك يراهن وهذا يتحدى وهذا يعني يغري ونحو ذلك، وربما يلقب بلقب أو تسمى سيارته باسم أو نحو ذلك، وهذا للأسف يشارك فيه كما ستأتي الآثار، يشارك فيها الجمهور، لأنهم سبب عظيم من أسباب استمرار الشباب في هذه الظاهرة. كذلك من أسباب هذه الظاهرة الرفقة السيئة، الرفيق السيء الذي يرافق ابنك أو يرافق أخاك أو يرافق زميلك، فتجده شيئا فشيئا يجرفه إلى مثل هذه الظاهرة السيئة. قد تجده شابا صالحا شابا على خير، لكن يرافق رفقاء السوء ممن يمارس هذه الظاهرة أو غيرها، فتجده يجترف أو ينجرف شيئا فشيئا. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن المقارنة بالمقارن يقتدي، إن القرين بالمقارن يقتدي. وصح بعض أهل العلم حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن الأسباب التي توقع الشباب في هذه الظاهرة هي قرناء السوء. وكذلك من الأسباب الانحراف الأخلاقي، انحراف كثير من الشباب في أخلاقهم، كما سبقت الإشارة بعض الشباب يمارس هذه الظاهرة وهو من أشد الناس فسادا في أخلاقه، تجده يمارس يشرب المسكرات أو المخدرات أو السرقة أو فاحشة الزنا أو اللواط أو التهجم على الممتلكات الخاصة أو العامة أو التعدي على الآخرين. لا تجد أصحاب الأخلاق الصالحة ممن يمارس هذه الظاهرة، بل لا تجدهم إلا رجلا صاحب أخلاق سيئة، رجل طبع على مثل هذه الأخلاق البذيئة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الآثار هذه الأسباب، أما الآثار التي تنجم عن هذه الظاهرة فآثار مؤلمة في الحقيقة. من أولى تلك الآثار قتل النفس كما سيأتي معنا، وآخر حادثة اليوم بإذن الله سيأتي الكلام عليها في الوقائع، قتل النفس. فكم من شاب يمارس هذه الظاهرة في أثناء ممارسته لهذه الظاهرة قتل من أناس، بعضهم قتل نفسا وبعضهم قتل أكثر من نفس، في خارج هذه البلاد قتل جماعات كانوا ينظرون ويشجعون أحد اللاعبين الذين يلعبون بالسيارة وكانوا على الرصيف، ففقدت السيارة توازنها فذهبت إلى هؤلاء المصفقين الذين كانوا سببا من أسباب ممارسته لهذه الظاهرة، فجعلت تحصدهم حصدا، نسأل الله السلامة والعافية. وقتل النفس أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هو كذلك يقتل نفسه، كما سيأتي معنا كم من إنسان مارس هذه الظاهرة وكان سببا من أسباب قتل نفسه. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويأتي يوم القيامة المقتول وهو يحمل رأسه وهو آخذ بيده بيد قاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وصحح العلامة الألباني حديث البراء وحديث عبد الله بن عمر بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق، من قتل مسلم بغير حق. وكذلك حسن في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه. وفي رواية: لا يزال المرء معنقا. معنى معنقا أي طويل العنق في أعمال الخير ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلج. ومعنى بلج تصاغر، نسأل الله السلامة والعافية. فقتل النفس أمر عظيم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن أعظم الآثار في هذه الظاهرة قتل النفس. وكذلك من الآثار التي تنجم عن هذه الظاهرة إتلاف الأموال، وستأتي في الإحصائيات أمر رهيب بالملايين، في بعض السنوات بلغ العدد مبلغا رهيبا لا يتصوره إنسان. فمما ينجم عن هذه الظاهرة إتلاف الأموال، إتلاف المركبات، إتلاف إشارات الضوئية، إتلاف أعمدة الكهرباء، وكذلك إتلاف بعض المحلات أو نحو ذلك، لأن السيارة قد تفقد التوازن فتحصد ما يكون قريبا منها سواء من نفس أو مال. والمال كما سبق نعمة، ويخشى على المرء إذا لم يراقب ربه في هذه النعمة أن تنقلب النعمة نقمة والمحنة المنحة محنة، نسأل الله السلامة والعافية. ونهانا ربنا عن إضاعة المال، فقال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي الصحيحين من حديث المغيرة: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. فمن الآثار إتلاف الأموال. وكذلك من الآثار ضياع الأوقات، كم من أوقات ضيعت في هذه الظاهرة، وما أنفس الوقت عند من يعرف قيمته. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم بالوقت، أقسم بالعصر، أقسم بالضحى، أقسم بالفجر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لعظم الوقت، عظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، إذ هو محل الحوادث من خير وشر. وسبق معنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ولهذا جاء في حديث أبي برزة المخرج عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هو مسؤول عن الشباب، عن العمر، مسؤول عن الوقت، مسؤول عن كل لحظة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا من الآثار الناجمة عن هذا ضياع الأخلاق، وكذلك من الآثار فساد الأخلاق، ضياع الأوقات، ومن الآثار فساد الأخلاق. وهذا أمر واضح بين ما يكاد يدخل في مثل هذه الظاهرة إلا وتفسد أخلاقه في ألفاظه، في معاملاته، في نظراته إلى المجتمع، إلى أقربائه، إلى الناس في الطرقات في الشوارع أو غير ذلك، إلى ممارسة بعض المحرمات، وهذا باعتراف بعضهم ممن تاب يقول كنت لا أشرب الدخان ولا أشرب المسكرات، فلما انجرفت معهم قالوا كيف أنت تلعب معنا بالسيارات ولا تدخن، لابد أن تدخن، فقال كنت أضعه على فمي ولا أحب الدخان، قالوا كيف تلعب معنا ولا تسكر، لابد أن تشرب الخمر. ولهذا وجد من هؤلاء من يمارس هذه الظاهرة وهو مخمور، رجل ركب في سيارة مسروقة التي تسمى بالصينية، فجعل يلعب بها في تقاطع من التقاطعات في منطقة الجزيرة، ثم خرج نزل وأخرج السلاح وضرب به في الأرض وأرض معبد، فانطلقت أعيرة نارية وأصابت رجلين، أحدهما في بطنه والآخر في جنبه، وكان مخمورا. غالبا من يمارس مثل هذه الظاهرة تجده منحرف في أخلاقه، تؤثر عليه هذه الظاهرة في أخلاقه حتى يصير في أخلاقه كأخلاق أهل الشر وأهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الآثار أذية المسلمين، أذيتهم في بيوتهم، أذيتهم في أسواقهم، أذيتهم في الطرقات، وأنا أذكر لك بعض الأمثلة. أولا يقول الله جل وعلا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هؤلاء لم يسلم منهم المسلمون. يخبرني أحد الإخوة، أخبره صاحب القصة، يقول اشتريت بيتا في المساكن الجديدة في الجزيرة، وذلك المكان فيه تقاطع لعل بعضكم يعرفه، هو مرتع لهؤلاء الشباب سامحهم الله، في الليل في النهار في الضحى في أكثر الأوقات. قال والله أني بعت البيت أذية لهؤلاء، أوقات الصباح والمساء والسيارات تصدر أصواتا مزعجة ومؤذية، وربما أسمع أصواتا أخرج هرعا ما أرى لأتأكد ماذا حصل، فلشدة الأذية قال والله أني بعت البيت من أذية هؤلاء. ولعل الأصوات تأتيكم إلى هنا من وسط المدينة، فما ظنك إذا كان قريبا مع انبعاث رائحة الدخان التي تخرج من إثر السرعة مع الدوران. ويخبرني هذا الأخ يقول أحيانا في رمضان، ويكثر تسطريبهم في رمضان، أحيانا في رمضان الناس يكونون قد رجعوا من السوق يريدون أن يلحقوا المغرب في بيوتهم، والله أن كثير من الناس يعرقل بأسباب هؤلاء، ما يصل إلى بيتي إلا وقد أذن المؤذن وربما صلى الناس الصلاة، والسبب في ذلك أن بعض الشباب يأتون في تقاطع الطرق ويجلس يلعب بالسيارة وعرقل حركة السير الذاهب والجائي، فربما تعرقلت حركة السير ولا أحد يستطيع أن يقف مثل هؤلاء المجانين. هذه أذية للمسلمين أو لا؟ هذه أذية عظيمة للمسلمين في بيوتهم، مسلمين في طرقاتهم، المسلمين في أسواقهم. يخبرني كذلك أخ قال كان أحد الشباب يلعب بالسيارة وآخر قد وضع سيارته على الرصيف ووقف بجانبها، ففقدت السيارة التوازن وجاءت تزحف إليه فهرب منها بعيدا كادت أن تحصده، فتكلم رجل بكلام ما كان ينبغي أن يتكلم به، فحصلت فتنة. بسبب من؟ بسبب ذلك الشاب الذي يلعب ثم يذهب ولا رقيب ولا عتيد. هذه من الآثار السيئة. وأما الآثار الواقعية فحدث ولا حرج، ولعل بعضكم أكثر اطلاعا مني، آخرها حادثة اليوم، هذه الحادثة في تقاطع الطرق الذي قبل مستشفى الحكمة، معروف التقاطع ومعروف اسمه، وذلك التقاطع مرتع لكثير من الشباب الذين يلعبون بالسيارات سامحهم الله وهداهم الله، ورأيت بنفسي أنهم يقفون السيارات ويستعرضون اللعب بالسيارات في ذلك المكان مع أنه مكان مزدحم بالمارة. اليوم أحد هؤلاء الشباب جعل يلعب بسيارته والناس يعني قد توقفت حركة السير ما استطاعوا ماذا يصنعون، فبينما رجل متوقف شاب عمره 30 سنة ففقد السيارة التوازن ضربته حتى قتلته، اليوم قتل إنسان بسبب هذه الظاهرة السيئة، أليس هذا كافيا؟ مثال واحد يكفينا. مثال آخر رأيته البارحة في مدينة بني غازي بنفسي، سيارة من السيارات التي تستعمل في اللعب التي يقال لها البئم، معلقة بين الطريقين، الطريق الذاهب والطريق الجائي، معلقة في سياج بين الطريق الذي يأخذ والطريق الذي يرد، وهي معلقة بينهما، وقد يعني حصل لها من التلف ما الله به عليم. فلما سألت شابا بجواري من أهل بني غازي قال هذا ممن يلعب بالسيارات، لعب فقدت التوازن حتى حصل لها ما حصل، معلقة. أما السائق فالله أعلم بحاله. قصة أخرى في مدينة بني غازي كذلك، قبل 3 سنوات شاب يلعب بسيارته، وكما قلنا لهم أساليب في اللعب، فجعل يدور بها ثم نزل فتح باب السيارة وجعلت السيارة تدور. هذا يحصل؟ أنا استغربت من هذا الصنيع، فجعلت السيارة تدور، فلسبب أو آخر وحكمة من الله سقط الشاب وجعلت السيارة تدهسه حتى قطعته ومات، وهو عبرة. لكن أين المعتذر؟ هذا قتل نفسه، يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وقد قتل نفسه. وشاب آخر ركب في سيارة وهو يلعب بها وقد أخرج ذراعه، كما هي عادة كثير من الناس إذا ساق السيارة أخرج ذراعه وجعل يلعب ويقود السيارة باليد الأخرى، فانقلبت السيارة فجأة وجاءت على الشق الذي قد أخرج ذراعه فسحقتها سحقا وقطعت من العضد، قطعت يده من العضد. خسر يده بسبب مثل هذه الظاهرة السيئة. وآخر وهي صورة مصورة في الهواتف النقالة، أطلعني عليها الدكتور عمر الهروس قال انظر هذه قصة أو حادثة لرجل مستطرب جعل يلعب بالسيارة فجرى له حادث حتى فتت رجله وساقه ولم يبق فيها إلا جلدة رقيقة تراها تقول قد تفجر فيها لغم، وفي آخر الأمر قطعت ساقه. قلت له هل ردت قدمه في ساقه؟ قال أنى ترد، وهي قد ردت ردا وقد حصل لها من الدعس والدهس والضربات القوية ما جعل الأطباء يقطعون رجله. تأمل، كان سببا من أسباب قطع رجله. وكذلك من القصص في هذه الحادثة وهي أخبرني بها بعض الشباب، رجل جعل يلعب كذلك بسيارته حتى جاءت إلى عمود كهرباء، السيارة جاءت إلى عمود كهرباء فارتطمت بالعمود. قال أنا رأيت السيارة، يخبرني الشاب قال أنا رأيت السيارة، إذا رأيتها لا تقول أن هذا الرجل حي، مما حصل لها من التلف. ونهيك عن أعمدة الكهرباء أو نحو ذلك، كل يوم نرى في تقاطع إشارة ضوئية قد سحقت من أصلها وتلك أسقطت وهذه أتلفت بسبب مثل هذه الظواهر السيئة. وكذلك حادثة أخرى وهي كذلك في منطقة الجزيرة بين الشعبية القديمة والشعبية الحديثة، أخبرني بعض الشباب أن ذاك المكان كذلك مسرح للعب، جاء شاب يلعب بالسيارة فصدم 3 من الشباب وحصلت فيهم جروح وصدمات بليغة جدا. من المسؤول عن هذا؟ من الذي يعني يتحمل مثل هذا الأمر؟ وكذلك أما الحكم الشرعي فإذا علم السبب بطل العجب، وإذا سمعت الآثار علمت الحكم. فإذا كان فيه قتل للنفس وإضاعة للمال وأذية للمسلمين وترويع الآمنين، فالحكم لا شك أنه التحريم، لا شك في حرمة اللعب بالسيارات على ما سبق بما يسمى بالتسطريب أو التمتيع. الآن بعض الناس يتفنن حتى في التسمية، ولهؤلاء يعني تفريق الأصوليين، عندهم قالوا التسطريب في الطرق المعبدة والتمتيع في الطرق الترابية، في العار عار، تمتيع في وسط البلاد تسطريب، وفي بلاد الخليج يسمونه التفحيط، وهذا في بلاد الخليج في الطرق المعبدة، أما في الطرق الرملية فيسمونه التطعيز. أسمع، فالحكم لا شك أنه التحريم على ما سبق من الآثار السيئة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة في سنة 22,400,000، أفتت اللجنة الدائمة في سؤال قدم لها عن حكم التفحيط، هكذا يسمونه في بلاد الحرمين، وهو الذي سمى عندنا بالتسطريب، بأنه محرم لا شك في تحريمه على ما سبق من بعض الأدلة التي ذكرت. هنا نأتي إلى النهاية وهي العلاج، كيفية العلاج لهذه الظاهرة المؤذية، لهذه الظاهرة السيئة. ونذكر في العلاج عدة نقاط. النقطة الأولى الوعظ والإرشاد والتذكير، فإن كثيرا منهم كما سبق جاهل غافل، عنده ضعف في الوازع الإيماني، فلو ذكر تذكر، وهذا يكون على كاهل الوعاظ والمرشدين والخطباء والمدرسين وأصحاب أجهزة الأمن والإعلاميين، سواء الإعلام المقروء أو المسموع أو المكتوب، بدلا من أن يبثوا، وهذا كذلك من الأسباب وأنا نسيته، وهو بث الأفلام التي تعلم الشباب اللعب بالسيارات، كأفلام المطاردة، جعلهم فيلم مطاردة أجهزة الأمن لعصابة، عصابة مخدرات، عصابة إجرام، ويحصل فيها من الدوران بسرعة والدخول في شوارع ضيقة والرمي بالسلاح، وكذلك الأفلام الكرتون التي فيها تعليم الأولاد قيادة السرعة بسرعة واللف بسرعة والدوران والدخول من شوارع ضيقة. هذا من الأسباب، هو الآن يشاهدها الولد، فإذا كبر حاول أن يطبق عمليا، إذا شاهد فيلما، الشاب إذا شاهد فيلما يحاول أن يتعلم شيئا فشيئا، اليوم في السكت وغدا في الغيران وهكذا تجده في وسط المدينة، أو اليوم في العارعار وهكذا بعدها في قصر أحمد ثم في الزروق وهكذا ما تجده إلا في وسط المدينة، يتعلم شيئا فشيئا. هذه الأفلام تعين على ممارسة هذه الظاهرة، فليتق الله أهل الإعلام الذين يبثون مثل هذه السموم، الذين يبثون أفلام الحب، الذين يبثون أفلام الخنا، الذين يبثون الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تشغل المسلمين، خاصة ونحن مقدمون على شهر مبارك. وللأسف أن كثيرا من الإعلاميين يتفنن في إظهار إنتاجه العفن، حقيقة أنه عفن، إنتاج أفلامه أو نتاجه العفن في هذا الشهر المبارك، في مسرحيات، في تمثيليات، في أفلام، في برامج هابطة بمعنى الكلمة، لا تعين على طاعة الله جل وعلا. شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر عظمه الله جل وعلا ورفع من منزلته، نشغل أنفسنا بمثل هذه البرامج أو تلك المسلسلات أو هذه الندوات التي تحث على الاختلاط أو تزين الباطل وتزخرفه للسذج؟ فعلى الإعلام مسؤولية عظيمة جدا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتقوا الله جل وعلا في شباب المسلمين أن تنشروا مثل تلك الأفلام التي قد تكون سبب من أسباب إزهاق الأرواح، وقد شاركتم في إزهاق النفوس بذلك إذا بثثتم مثل تلك الأفلام وما يتخللها من ممارسات محرمة أو تعليم ترويج المخدرات أو الهرب من الجهات الأمنية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الخطباء والوعاظ وطلبة العلم، على كاهلهم حمل ثقيل في بيان الحكم الشرعي والآثار السيئة من ممارسة مثل هذه الظاهرة، فيجب عليهم أن يبينوا وأن ينصحوا، وإذا رأوا شابا عليه مثل هذه الآثار أو يمارس مثل هذه الظاهرة ينصح ويوعظ ويذكر بالله سبحانه وتعالى. كذلك من طرق العلاج ملء الفراغ، ملء فراغ الشباب، سبق معنا أن من الأسباب الفراغ، وهذا يشارك فيه جميع أبناء المجتمع وأولهم المسؤولون، يوفر الوظائف للشباب. شبابنا أو كثير من شبابنا يتسكعون في الشوارع، في الأندية، على شواطئ البحار، في الأسواق، ليس لهم شغل إلا الذهاب والمجيء، ليس لهم هم إلا اللعب بالسيارات، كثير منهم ليس عنده عمل، ليست عنده وظيفة، ربما يحب أن يشتغل لكن ما تيسرت، ونفسك إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فيجب على الجهات المختصة أن توفر فرص العمل للشباب وتشغلهم فيما يعود عليهم بالنفع وفيما يعود على بلادهم بالنفع وفيما يقصر شرهم أو فيما يقصر شرهم على المسلمين وعلى الناس، يملأ فراغهم. كذلك يوجهون إلى ما ينفعهم، إلى حلقات العلمية، إلى حلقات التحفيظ، إلى نفع البلاد والعباد. وكذلك من طرق العلاج تشديد من قبل الجهات الأمنية، لا بد من الوازع السلطاني. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره. بعض الناس لا يرتدع إلا إذا كانت هناك عقوبة رادعة، ولهذا شرعت الحدود وشرع القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا بد على الجهات المختصة أن تشدد على هؤلاء بما يناسب أعمالهم وتصرفاتهم وبما يناسب تجاوزاتهم فيما يصنعون، يعاقبون العقوبة المناسبة لهم حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. وكذلك بالنسبة لأفراد المجتمع، بعض الناس قد يجري عليه حادث، وهذا الحادث بسبب سوء تصرف السائق الآخر، إما لأنه يسطرب أو لأنه يسرع سرعة شديدة أو لأنه خرج من الإشارة الضوئية أو دخل في شارع ممنوع. بعض الناس لطيب نفسه يسامح، لا، أنت تساهم بالمسامحة والعفو في انتشار مثل هذه الظاهرة. الله سبحانه وتعالى مدح العفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفا وأصلح. يقول أهل العلم إذا كان في العفو إصلاح، بمعنى إذا عفوت عنه صلح أمره وصلح حاله ورجع عما هو فيه، فهذا هو المأمور به. أما إذا كان في العفو عنه تماديا في الباطل وتماديا في الشر ومجاوزة لحدود الله كما يحصل من بعض الناس، بعض الناس يؤذي المسلمين، يضرب هذا ويشتم هذا ويسفك دم هذا، فربما يضرب هذا بالسكين فيأتي أناس يتوسطون فيعفو ويذهب إلى آخر تضارب معه ويضربه بسكين، لأنه يعلم أن هناك أناس من أهل قريته أو من المحبين سيذهبون ويتوسطون. هذا أنت تتعاون على الإثم والعدوان. بعض الناس قد حصل قبل شهر أو شهرين، رجل مخمور جاء بسيارته فاصطدم بشاب فمات، فجاء إخوانه يطلبون من أهل قريته أن يذهبوا معهم إلى العزاء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، يطلبون منهم المسامحة. لا تذهب، أنت تشارك في هذا أو بفعلك هذا في تمادي مثل هذا الإنسان، شرب الخمر والسرعة وأذية المسلمين. هذا العفو ليس إصلاحا بل قد يكون فيه فساد، صلى الله السلام والعافية. هنا لا بد أن تأخذ حقك، تأخذ حقك عقوبة له إذا كان موتا بالدية، والدية هنا تكون مغلظة إذا كان متسببا تسببا مباشرا متعديا، لأنه يسمى بشبه العمد. وإذا كان خطأ والخطأ له درجات، فإذا كان ممن يلعب أو نحو ذلك فتأخذ الدية، وهذا رادع، وربما تكون من الدية سيارته أو المال الذي يجمعه لمثل هذه الظاهرة السيئة. فلو عوقب واحد واثنين وثلاثة انكف الباقي، لكن هذا يسامح وذلك يتجاوز وهذا يتساهل وهذا ما يسأل من حقه شيئا، فيسبب أن هؤلاء يتمادون في الاعتداء وممارسة مثل هذه الظواهر السيئة. كذلك من طرق العلاج التقليل من شأن هؤلاء في المجتمع، فإن مما سبق أن ذكر في الأسباب أن هؤلاء يحبون الظهور، ومما سبق المشجعون لهم، فهم يرون أن الناس يلتفتون إليهم إذا صنع مثل هذا الصنيع في ملعب كرة بعد أن تنتهي اللعبة مثلا، أو في موقف سيارات أو نحو ذلك، جعل الناس يصفقون له أو ينبهرون من سرعته وقيادته للسيارة، فإن ذلك مما يزيده. لكن لو قلل من شأنهم في المجتمع لسبب هذه الظاهرة ويشعروا أنهم ما قلل من شأنهم إلا بسبب ممارستهم لهذه الظاهرة، فإن كثير من الناس ربما يترك ممارسة هذه الظاهرة حفاظا على نفسه وحفاظا على مكانته في المجتمع، فهذا لابد أن يعالج بمثل هذا الطريق. وهنا بعض الإحصائيات التي قد يندهش منها البعض، وقد اندهشت منها أنا أول ما قرأتها. فمن تلك الإحصائيات من عام 95 إلى عام 2007 الوفيات بلغت 20,109 بسبب مثل هذه الظاهرة، وكذلك بسبب السرعة في السيارات. 20,109 عدد كبير جدا. من المسؤول عن هذا؟ سيسأل من كان سببا في مثل هذا. وفي عام 2007 الوفيات 2138، هذا على مستوى البلاد 2138. يا سبحان الله، كم من طفل يتم، ومرأة رملت، وأم سال دمعها على خدها. كم من مصائب نزلت بالمسلمين بسبب مثل هذه الظواهر. في عام 2007 الوفيات 2138، والإصابات البليغة 5950، وتضرر المركبات، تضرر المركبات 17859 مركبة. هذا يلحق بإتلاف الأموال، 17000 مركبة في سنة واحدة، في سنة واحدة. وفي عام 2008 بلغت عدد الوفيات 2332، وقيمة الأضرار، قيمة الأضرار سواء في الممتلكات، السيارة، الممتلكات الخاصة، الممتلكات العامة، وهذا لعله لم يدخل فيه قيمة المبالغ المالية التي تنفق على علاج مثل هذا الإنسان في الداخل أو في الخارج، إنما قيمة الأضرار فقط التي تنجم عن الحوادث. قيمة الأضرار كم تتوقع بالدينار الليبي؟ 27 مليون، 27,883.79 دينار ليبي، مبلغ عظيم. ويتسبب فيه هذا وذاك، والمتفرج وولي الأمر والأجهزة الأمنية وهكذا أصحاب الأموال الذين يشجعون. 27 مليون لو أنفقت على الفقراء والمساكين أو في مشاريع يعني تنفع المجتمع لكان لها أثر واضح. وفي عام 2009 بلغ عدد الوفيات 2301، وقيمة الأضرار تنقص أو تزيد. الآن قيمة الأضرار في 2008 27 مليون مع الكسر الذي سبق، في عام 2009 31 مليون، 31,597,798 دينار، 31,597,778 دينار ليبي، مبلغ هائل، مبلغ كبير يفوق التصور. ولشدة تجاوز شبابنا في هذه البلاد المباركة، نسأل الله أن يجعلها مباركة ويجعل أهلها كذلك، أنها، وهذا المؤسف يعني، جاءت على الترتيب الثاني على العالم العربي في كثرة حوادث السير. ليبيا مع قلة السكان الترتيب الثاني بعد عمان في حوادث السير. كم تتصور عدد الوفيات في حوادث السير بالإجمال؟ مبلغ رهيب، 1,035,000 حالة وفي 1,035,000 حالة. كم عدد سكان ليبيا؟ 6 مليون. السدس ماتوا في حوادث السير. هذا أمر يؤرق الجميع، أمر جدير بالاهتمام أن يعتني به الذين يعتنون بالأفلام وبالندوات الهابطة والبرامج التي تفسد شبابنا. كان ينبغي لهم أن يعتنوا بمثل هذا، أو يقولون أسبوع المرور، وإذا فتحت المذياع ما تجد شيئا يكاد ينفع، أو قد تجد نافعا لكنه ضئيل بجانب الدعايات أو البرامج الأخرى الهابطة أو الندوات التي قد تخدم جهات خاصة. هذا عدد يقلق الناس، أقلق الآباء والأمهات، ويتم الأطفال ورمل النساء. عدد لما قرأته تعجبت، ولا عجب، إذا عرفت الأسباب ليس ثم عجب. فهذا الموضوع يا إخوان موضوع جدير بالاهتمام، وحذاري أن تساهم ولو بشطر كلمة، فإنك قد تساهم بكلمة واحدة تبوء بها أو تبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. إن بعض الشباب يأتون إلى الشاب يقول بالله سطرب لنا شوي، نريد أن نصور. طيب سطرب، ربما في ذلك الوقت يصيب إنسانا أنت مشارك، أو يتلف مركبة، أو هو يموت، أو هو يموت بسبب اللعب بالسيارة. وكم من إنسان ربما يريد أن يسعف مريضا يجد أمامه. أنا أول ما رأيت هذه الحادثة توقفنا في الطريق وأمامنا سيارات كثيرة، فطال الوقوف، فقلت لقائد السيارة إيش فيه، ننزل ننظر؟ قال لا تنزل، سترى وتسمع ما لا يرضيك. قلت إيش فيه؟ فقال هؤلاء شباب يلعبون بالسيارات. قلت يلعبون في الطريق العام؟ قال نعم، في وسط المدينة، في وسط المدينة، فأخذنا جانبا وجئنا من بعيد، فإذا بالشباب قد عرقلوا حركة السير بالليل، وقد رأيته في وضح النهر، رأيت بعض الشبان يأخذون هذه السيارات المغتصبة جالسون عند ملف السيارات التي يسميها الناس هنا جزيرة الدوران، وعندهم عدة سيارات. بين الحين والآخر يقوم شاب ويقوم باستعراض، استعراض سبحان الله، يستعرض عند على من يعرض عضلاته على اليهود والنصارى، يتلف أموالنا ونحن بحاجة إلى الدينار الواحد، بحاجة إلى السيارة الواحدة، نسعف بها مريضا، نقضي بها حاجة، نسد بها حاجة مسكين، وهذا يستعرض بقيادته للسيارة، والأب غافل. وهنا أنبه كذلك على طريقة من طرق العلاج، وهذا يتعين على الجهات الأمنية. هناك بعض التقاطعات تكون فيها متسع، وهذه هي التي تغري الشباب باللعب بالسيارات. هنا يجب عليهم أن يجعلوا حلا في تلك التقاطعات. هناك بعض الحواجز أو الحواجز المعدنية التي ترى بالليل، هذه تغرس في الطرق لأنه ما يستطيع أن يلعب. ورأيت بعض الناس في حي من الأحياء كثر اللعب، فجاءوا بسيارة فيها حجر وتراب ووضعوها في نص الطريق، رأيته في جهة عباد، وضعوا جاءوا بسيارة فيها تراب وحجر ووضعوه في نص الطريق الذي يلعب فيه الشباب، صارت كجزيرة الدوران. هذا تصرف من العامة، وما يدفعهم لذلك إلا لعظم الأذية، عظم الأذية التي لحقتهم بالليل والنهار. فيجب على الجهات المختصة أن تعتني بهذا. هنا كلمة أخيرة نوجهها لبعض أصحاب الأموال الذين يشجعون هؤلاء، ومن طرق تشجيعهم أنهم يسعون في إيجاد ساحة مخصصة لهؤلاء للعب، فنقول لهم اتقوا الله في أبناء المسلمين، فإنكم بذلك تفتحون لهم المجال للانحراف وللتعدي ولأذية المسلمين. وهذه الأموال إذا كانت أموالا عامة فستسألون يوم القيامة بين يدي الخالق جل وعلا، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة. جرح المسلمين يئنون، ونحن ننفق أموال الدولة في مثل هذه الترهات. من أبناء المسلمين من هو قد بلغ من السن عتية، عجز عن الزواج، ونحن ننفق الأموال في مثل هذه الظواهر السيئة. في هذا المجتمع أناس قد أجهدهم الفقر وقل ما في أيديهم، وربما بعضهم تعرض للسؤال، ونحن ننفق الأموال في مثل هذه الأمور العظام. وأما إذا كان المال خاصا فتذكر عظيم نعمة الله عليك وعظيم قدرة الله عليك، أنت مسؤول عن كل دينار تنفقه، واعدد للسؤال جوابا وللجواب صوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد سبق معنا في حديث أبي برزة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا تقول لربك: جعلت للشباب ساحة يلعبون فيها، يضيعون فيها الأوقات، يتلفون فيها الأموال، يزهقون فيها الأنفس. الله جل وعلا يقول: وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نسأل الله السلامة والعافية. واعتبر بمن كان قبلك. الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال وقص القصص لنعتبر. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظة لغيره. قد ملك أناس من الأموال ما لم يملك غيرهم، لكن لما تجاوزوا حدود الله وعظمت الغفلة في قلوبهم ونظروا إلى هذا المال أنه مال ينفق من غير ضوابط شرعية، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالفقر، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمصائب، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالنكبات، نكبة تلو أخرى. انظر لأبناء المسلمين كأنهم أبناؤك، ولأموال المسلمين كأنها أموالك، ولأوقات الشباب كأنه وقتك. أيسرك أن تدعو عليك أم أو زوجة أو طفل يتيم كنت سببا من أسباب فقد أبيه، أو فقد أن يفقد أخاه، أو كنت سبب من أسباب فقد المرأة لابنها، وقد أعددت له مثل هذا المكان الذي به تضيع مهج الشباب وأوقات الشباب. وتذكر قوله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. نعلم بعض أهل الأموال ممن كان يملك من المال الشيء الكثير، فلما تجاوز حدود الله جل وعلا قد رؤي في الشوارع وهو يسأل الناس أمواله، نسأل الله السلامة والعافية. وما قصة قارون عنك ببعيد، وتأمل ما قصه الله سبحانه وتعالى في حقه، وما قصة فرعون كذلك عنك ببعيد، وتأمل واقرأ ما قصه الله في حقه، وما قصة المقبور عنك ببعيد وزبانيته ممن كانوا معه، أين ذهبوا وإلى أين آلوا وماذا حصل لهم. أذكرك بحديث واحد، حديث أنس في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة واحدة في النار ثم يخرج، فيقال له: هل بر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط. ويا ترى هل هذا هو الحل للشباب، أن تجعل لهم ساحة يلعب في الساحة العامة ثم يأتي هنا ويلعب في الشوارع؟ وهذا يقترحه حتى بعض الإعلاميين: الساحة العامة التي يلعب فيها الشباب، ضياع الأوقات وإتلاف الأموال، كيف غاب عن أذهانكم؟ كيف غاب عن عقولكم؟ وقد جاءت الشريعة بحفظ الأوقات وحفظ الأموال. وهل يسلم المتسابق نفسه أو اللاعب نفسه إذا لعب فيها أن تنقلب سيارته فيكون سبب من أسباب موته؟ وتكون أيها الإعلامي ممن اقترحت هذه الفكرة، أو يا صاحب المال الذي تنفق مالك ووقتك لتهيئة هذا الأمر للشباب، تكون قد تسببت في قتل نفس بغير حق، تكون قد ساهمت في إفساد البلاد بزعم الإصلاح. ليس كل من يدعي الإصلاح هو مصلح، فأهل النفاق يدعون أنهم مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعروا. من يسعى لتهيئة مثل هذه الأماكن للشباب فهو يسعى لإفساد شبابنا، يسعى لتدمير أموالنا وقتل الأوقات النفيسة، أوقات الشباب والقوة التي تكون عند الشباب ينبغي أن تستغل فيما ينفع البلاد والعباد، فيما ينفع الإنسان نفسه. فاتق الله أيها الرجل، وإياك ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. إياك أن تكون ممن يفتح الشر على بلاد المسلمين، ممن يفتح الشر على شباب المسلمين، ممن يفتح الشر على أسر المسلمين، على الأمهات، على الزوجات، على الأبناء، فإنك بصنيعك هذا تفتح باب الشر. وليست هذه الطرق الشرعية لمعالجة الفساد، فإنه لو أن كل ظاهرة ظهرت اختلقنا لها مثل هذا العلاج لاختلقنا للزنا أوكارا، وللخمور أوكارا، وللمخدرات أوكارا، وهكذا لبقية أنواع الفساد. ما هكذا تعالج الأمور، أوردتها موردا لكن أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العون والتوفيق والسداد.